أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والكاظمين الغيظ والكاظمين والكاظمين والكاظمين الغيظ وتكتم الحق وأنتم تعلمون وتكتمون وتكتمون وتكتمون وتكتمون وتكتم الحق وأنتم تعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون ومن أظلم ممن كتم شهادة ومن أظلم ممن كتم ومن أظلم ممن كتم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وإن فريقا منهم ليكتمون ليكتمون ليكتمون ليكتمون ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا يحل لهن أن يكتمن ولا يحل لهن أن يكتمن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا تكتمون ولا تكتمون ولا تكتمون ولا تكتمون ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ومن يكتمها ومن يكتمها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لتبيننه للناس ولا تكتمونهم ولا تكتمونهم ولا تكتمونهم ولا تكتمونهم ولا تكتمونهم ولا يكتمون ولا يكتمون ولا يكتمون ولا يكتمون الله حديثا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم ولا نكتم ولا نكتم ولا نكتم ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين بل بدا لهم ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا وتخفون وتخفون وتخفون كثيرا تسرون إليهم تسرون تسرون تسرون تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فأسرها يوسف فأسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسي فأسرها فأسرها فأسرها فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد سواء منكم من سر القول من سر القول من سر القول من سر القول من سر القول ومن جهر به لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من كره إلا من كره إلا من كره إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال يا أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي أيها الملأ أفتني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحرك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحرك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحر كتمانك، اللهم ابطل سحر كتمانك، اللهم ابطل كل سحر عندما وضعتك أمك صنعوه لك، اللهم ابطل كل سحر عندما وضعتك أمك صنعوه لك، اللهم ابطل سحر كتمان حقائقك، اللهم ابطل سحر كتمان حقائقك، اللهم ابطل سحر عدم بيانك لأعراضك، اللهم ابطل سحر عدم بيانك لأعراضك، اللهم ابطل سحر إخفائك لمرضك، اللهم ابطل سحر إخفائك لمرضك، اللهم ابطل سحر عدم تبيان ما يجيئك من ضيق نفسك، اللهم ابطل سحر عدم تبيانك ما يجيئك من ضيق نفسك، اللهم ابطل كل سحر في الصغر أصابك لتتحملين مرضك، اللهم ابطل كل سحر في الصغر أصابك لتتحملين مرضك، اللهم ابطل سحر تحمل مرضك، اللهم ابطل سحر تحمل مرضك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تتكتمين عن سحر أحسستين به، اللهم ابطل كل سحر جعلك تتكتمين عن سحر أحسستين به، اللهم ابطل كل سحر جعلك تخفين أسرار مرضك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تخفين أسرار مرضك، اللهم ابطل كل سحر شديد جعلك لا تتكلمين عن سبب وقوعه، اللهم ابطل كل سحر شديد جعلك لا تتكلمين عن سبب وقوعه، اللهم ابطل كل سحر قوي تعجب منه أهل بيتك لعدم تبيانه، اللهم ابطل كل سحر قوي تعجب منه أهل بيتك لعدم تبيانه، اللهم ابطل كل سحر قديم أخفي عن أهل بيتك، اللهم ابطل كل سحر قديم أخفي عن أهل بيتك، اللهم ابطل كل سحر قديم جعلك تسكتين عن قوة انتشاره، اللهم ابطل كل سحر قديم جعلك تسكتين عن قوة انتشاره، اللهم ابطل كل سحر جعلك ترين الأشباح من غير أن تخبرين أهلك، اللهم ابطل كل سحر جعلك ترين الأشباح من غير أن تخبرين أهلك، اللهم ابطل كل سحر أيأسك من الكلام عن تفاصيله، اللهم ابطل كل سحر أيأسك من الكلام عن تفاصيله، اللهم ابطل كل سحر حصرك وأنت صامتة، اللهم ابطل كل سحر حصرك وأنت صامتة، اللهم ابطل سحر صدمك، اللهم ابطل سحر صدمك، اللهم ابطل سحر التفكير في الآخرين ونسي نفسك، اللهم ابطل سحر التفكير في الآخرين ونسي نفسك، اللهم ابطل سحر قهرك، اللهم ابطل سحر قهرك، اللهم ابطل سحر تحمل صعابك، اللهم ابطل سحر تحمل صعابك، اللهم ابطل سحر الاعتناء بالآخرين وإهمال نفسك، اللهم ابطل سحر الاعتناء بالآخرين وإهمال نفسك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بملابسك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بملابسك، اللهم ابطل سحر قلب نومك، اللهم ابطل سحر قلب نومك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بتوقيت نومك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بتوقيت نومك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بعملك، اللهم ابطل سحر عدم الاهتمام بعملك، اللهم ابطل سحر اللامبالاة بما يحصل لك، اللهم ابطل سحر اللامبالاة بما يحصل لك، اللهم انزع من صدرك الخوف على أن توضحين قلقك، اللهم انزع من صدرك الخوف على أن توضحين قلقك، اللهم انزع من صدرك اليأس على أن تقولين كل ما يدور ببالك، اللهم انزع من صدرك اليأس على أن تقولين كل ما يدور ببالك، اللهم ارفع من قلبك مرض عدم الجرأة على ما يدور ببالك، اللهم ارفع من قلبك مرض عدم الجرأة على ما يدور ببالك، اللهم ارفع منك بلاء عدم توضيح ما ترينه في منامك، اللهم ارفع منك بلاء عدم توضيح ما ترينه في منامك، اللهم ابطل سحر استغلالك، اللهم ابطل سحر استغلالك، اللهم ابطل سحر استغلالك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تبكين لوحدك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تبكين لوحدك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تجلسين لوحدك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تجلسين لوحدك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تخفين سريرتك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تخفين سريرتك، اللهم ابطل كل سحر عملوه لتصمتين عن أضرارك، اللهم ابطل كل سحر عملوه لتصمتين عن أضرارك، اللهم ابطل كل سحر أزال جرأتك عن تعبيرك بما تحسين من آلامك، اللهم ابطل كل سحر أزال جرأتك عن تعبيرك بما تحسين من آلامك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تتنازلين عن حقك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تتنازلين عن حقك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تنظرين إلى عملك يسلب منك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تنظرين إلى عملك يسلب منك، اللهم ابطل كل سحر كاد لك وأنت تنظرين إلى آثاري، اللهم ابطل كل سحر كاد لك وأنت تنظرين إلى آثاري، اللهم ابطل سحر صموتك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحر صموتك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحر تحملك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحر تحملك وأنت في بطن أمك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن والديك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن والديك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن إخواتك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن إخواتك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن إخوانك، اللهم ابطل سحر كتمان مرضك عن إخوانك، اللهم ابطل سحر تكالب الأقارب عليك، اللهم ابطل سحر تكالب الأقارب عليك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تفكرين في مرضك لوحدك، اللهم ابطل كل سحر جعلك تفكرين في مرضك لوحدك، اللهم ابطل كل سحر أحسست به وأنت تخافين أن تخبرين أهلك، اللهم ابطل كل سحر أحسست به وأنت تخافين أن تخبرين أهلك، اللهم ابطل كل سحر يثبت فيك وأنت تعلمينه، اللهم ابطل كل سحر يثبت فيك وأنت تعلمينه، اللهم ابطل كل سحر جعلك ترين الساحر الذي يسحرك وأنت تتكتمينه، اللهم ابطل كل سحر جعلك ترين الساحر الذي يسحرك وأنت تتكتمينه، اللهم ابطل سحر مشيك في الظلام وأنت راضية، اللهم اقط سحر مشيك في الظلام وأنت راضية، اللهم اقط سحر صلاتك للشيطان في الظلام، اللهم اقط سحر صلاتك للشيطان في الظلام تمت لك في صغرك، اللهم اقط سحر مشيك حافية، اللهم ابطل سحر مشيك حافية، اللهم ابطل كل سحر قوي تتحملينه، اللهم ابطل كل سحر قوي تتحملينه، اللهم ابطل كل سحر شديد قديم اعتدت عليه، اللهم ابطل كل سحر شديد قديم اعتدت عليه، اللهم احرق كل عفريت ساحر يكتمك، اللهم احرق كل عفريت ساحر كتمك، اللهم احرق كل عفريت ساحر كان ينتظر مجيئك، اللهم احرق كل عفريت ساحر كان ينتظر مجيئك، اللهم احرق كل عفريت ساحر سحرك مع نزولك من بطن امك، اللهم احرق كل عفريت ساحر سحرك مع نزولك من بطن امك، اللهم احرق سحر مرضك الشديد تم لك ايام رضاعتك، اللهم احرق سحر مرضك الشديد تم لك ايام رضاعتك، اللهم احرق كل عفريت ساحر كتمك حقائقك، اللهم احرق كل عفريت ساحر كتمك حقائقك، اللهم ابطل سحر عدم خوفك من العالم الاخر، اللهم احرق كل عفريت ساحر كتمك حقائقك، اللهم ابطل سحر عدم خوفك من العالم الاخر، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تغضين النظر عن مرضك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تغضين النظر عن مرضك، اللهم احرق كل عفريت ساحر ايام دراستك تبعك، اللهم احرق كل عفريت ساحر ايام دراستك تبعك، اللهم احرق كل عفريت ساحر راكب بسيارة اراد سرقتك، اللهم احرق كل عفريت ساحر راكب بسيارة اراد سرقتك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بقريبة لك من عينك سحرك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بقريبة لك من عينك سحرك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بوالدتك ثبت سحرك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بوالدتك ثبت سحرك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بصديقتك سحرك وربطك، اللهم احرق كل عفريت ساحر بصديقتك سحرك وربطك، اللهم احرق كل عفريت ساحر في صغرك امرضك وهزلك، اللهم احرق كل عفريت ساحر في صغرك امرضك وهزلك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتحملين مسؤولية من حولك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتحملين مسؤولية من حولك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تقفين تحت الأمطار الغزيرة، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تقفين تحت الأمطار الغزيرة، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تبكين في غرفة لوحدك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تبكين في غرفة لوحدك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تشربين السوائل الساخنة، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تشربين السوائل الساخنة، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تبكين في الخلاء لوحدك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تبكين في الخلاء لوحدك، اللهم احرق كل عفريت ساحر في رحلات الى الغابات رحلك، اللهم احرق كل عفريت ساحر في رحلة الى الغابات والكهوف رحلك، اللهم احرق كل عفريت ساحر اخفى سريرتك، اللهم احرق كل عفريت ساحر اخفى سريرتك، اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتكتمين آلام زوجك عن والديك قبل طلاقك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتكتمين آلام زوجك عن والديك قبل طلاقك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أزال منك الجرأة عن التكلم عن أعراضك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أزال منك الجرأة عن التكلم عن أعراضك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كتب على أنك لست من الإنس بيدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كتب على أنك لست من الإنس بيدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتنازلين عن حقك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تتنازلين عن حقك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط سحر العهود والمواثيق بينه وبينك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط سحر العهود والمواثيق بينه وبينك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط سحر تحملك للصعاب وأنت في بطن أمك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ثبت الأختام الشيطانية في صغرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ثبت الأختام السبعة الشيطانية في جسمك أيام طفولتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أزال منك الرعب منذ ولادتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أزال منك الرعب منذ ولادتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك ترسمين الطلاسم الكفرية وأنت تعلمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك ترسمين الطلاسم الكفرية وأنت تعلمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن بغرفة نومك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن بغرفة نومك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تدخلين إلى مواقع السحر الكفرية. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تدخلين إلى مواقع السحر الكفرية. اللهم احرق كل عفريت ساحر بمكالمة هاتفية أرعبك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بمكالمة هاتفية سحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر يكثف عليك رنات الهواتف. اللهم احرق كل عفريت ساحر يكثف عليك رنات الهواتف. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تمكثين الساعات الطوال في الغرفة المظلمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تمكثين الساعات الطوال في الغرفة المظلمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرك رجليك من بعيد لتثبيت سحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرك رجليك من بعيد لتثبيت سحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أغرقك في أحلامك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أغرقك في أحلامك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أهدر الدماء من أجلك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أهدر الدماء من أجلك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ضيق عليك لتخرجين من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ضيق عليك لتخرجين من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عمل لك سحر خروجك من بيتك عن طوعك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عمل لك سحر خروجك من بيتك عن طوعك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كل ليلة بسيارة قرب بيتك ينتظرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بالليل بسيارة ينتظرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بأقاربك يتآمر عليك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بأقاربك يتآمر عليك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بأقارب زوجك يتآمر عليك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بأقارب زوجك يتآمر عليك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بجيرانك يثبت سحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بجيرانك يثبت سحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بغراب اسود يسحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائر ناري يسحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائر ناري يسحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائر النورس يسحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بطائر النورس يسحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بالنمل دخل بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بالنمل دخل بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بقط اسود يناديك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بقط اسود بالليل يناديك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بكلب اسود بالليل يجيئك. اللهم احرق كل عفريت ساحر بكلب اسود ضخم بالليل يجيئك. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطاني اراد اكتمال الشر بك. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطاني اراد اكتمال الشر بك. اللهم احرق كل عفريت ساحر من زمان ينتظر نضوجك. اللهم احرق كل عفريت ساحر من زمان ينتظر نضوجك. اللهم احرق كل عفريت ساحر قسيس اراد تغيير دينك. اللهم احرق كل عفريت ساحر قسيس اراد تغيير دينك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كرهك في بلدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كرهك في بلدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تصلين الى غير القبلة باذنك. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعلك تصلين الى غير القبلة باذنك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ادخلك مقابر الكافرين في صغارك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ادخلك مقابر الكافرين في صغارك. اللهم احرق كل عفريت ساحر من مقبرة ينتظرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينتظر خروجك من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينتظر خروجك من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر على عداد ماء وكهرباء بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر على عداد ماء وكهرباء بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر مزج السحر العظيم بصباغة جدران بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر مزج السحر العظيم بصباغة جدران بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من والدتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من والدتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من كل من هو قريب لك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من كل من هو قريب لك. اللهم احرق كل عفريت ساحر توارثك من امك. اللهم احرق كل عفريت ساحر توارثك من امك. اللهم احرق الاختام العظيمة الشيطانية في امك. اللهم احرق الاختام الشيطانية العظيمة في امك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من معالجك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من معالجك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينفرك من معالجك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بكل سحر في بجسمك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بكل سحر عظيم في جسمك. اللهم احرق كل عفريت ساحر اراد اخفاءك. اللهم احرق كل عفريت ساحر اراد اخفاءك. اللهم احرق كل عفريت ساحر اراد زواجك مؤقتا. اللهم احرق كل عفريت ساحر اراد زواجك مؤقتا. اللهم احرق كل عفريت ساحر عمل لك سحر حساسية عينك وصدرك وانفك منذ صغرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر عامل لك سحر حساسية عينك وصدرك وأنفك منذ صغرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أراد الانتقام من والدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أراد الانتقام من والدك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أراد خروجك من بلادك. اللهم احرق كل عفريت ساحر أراد خروجك من بلادك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كثف من سحر تعطيل الرزق على والدك لكي تخرجين من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كثف من سحر تعطيل الرزق على والدك لكي تخرجين من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كثف من سحر تعطيل الرزق على زوجك لكي تخرجين من بيتك. اللهم احرق كل عفريت ساحر كثف من سحر تعطيل الرزق على زوجك لكي تخرجين من بيتك.